عرفت ربك وانت فيها ضعيف، صدقت انك جاي في الدنيا ضيف، عشان حاجة بقى ليك ترفع لله ايديك، ولما تبقى معاك بتنسى فضله عليك. جايين وفيها ضيوف، ولا باقي غير معروف، احمد واشكر ربك بالحب قبل الخوف. عرفت ربك وانت فيها ضعيف، صدقت انك جاي